vie c'est pas facile, je prends le risque à jour. Nique le qadi ou le wazir, mais il faut pas ça comme hier jour. Rahman ménage ma zaki, le majeur en l'air. Nique ta mère et ta grand-mère, si t'es pas assez bien, l'âge est tout. L'âge est tout, j'y vais chez Khabim, mais d'un khamen fi. Fabrice, tout qui nous est écoute, t'as les filles anti-technique. La caméra est là où m'aider à voir. من كيك في البنية عميك مدى مترافر جيلي فلوس انتي ميكش رحبة حشيك وي وي تحبوك الحل وهو عايز لحراوي يخطب يسرق لك الحل الغاوي عشنا وما حسبني شوف يا استنى ربي وي وي وي وي وي ربي العالي قدرني ساترني ما طرحنش وزيد راجل خاطرني كان في قلبي بيني من وحيد ما تلفنا الفرصة كيف وتت خويا بجنبي في الدنيا مشاطرني بابا الغالي اللي تعب وكبرني امي واش ما في قلبي للممت راجلي ما عندي ولا يسوس بلس انتي مداكوني كيفك نمشي فيه ما ظلمتوش اما الدنيا تمني فيه بعدي لي الكتيبة اللي العروق تشيح شكون عطاك ودلك وقت لي ساقع فيه تعرف فيه تحب تطيح مورالي كلامي فيك انت خميمي وافعالي ام ذا مان بيس زيد وسعلو فيه صحيح سمع ما ننساش كيفاش فرحان شنو عندي في راسي بلاد الدلوي خليت فيها تراسي عبيت حبيتنا في الفيتير ويباسي انا عايشه مختاره قلبي بيت برا شوف وش تهزنا وتراسي ناري تعدو كنتي خوي بيتي واسي صحبتو بلاد ما تتخمم في العرسي بلاد ما حطيتك في مركز في لفيت نيك تعمي غوي شكون بيخلي فيه بريد لهم شبه يخلف بالويفي بدني ويفي ولا صرتو مش كيفي ما عنديش عط عندي كل عظم في كتفي حنتي خويتي تحلى تويتي ما تشوفيش لح حتى لك نار في حياتي بلاتين قولي بلاي كوين ما تشوفنيش تحنا ما تشوف نار ما ميتي لو عايش في عمدك باللين كولو لو راجل حتى شك في راسي زولو لو حبو اللي رك في فمو يقولو لو وي وي وي وي وي تحكي معايا بنا السيفة شوف في روحك قادرة نفس العبد وفي ضعيف انت ميبون وبروحك قادرة ربي وحده عنده القدرة شوف يعرف لي عندك عندي بلد تحيل وقت الصندي فما رجل تيح بالغدرة لولو